أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الخبر المروي عن الكافي والمحاسن والعلل، والبحث فعلا في حيثية الصدور. واتضح لدينا أن السيدة لبروجردي ناقش في سند الكافي في رجال ثلاثة، وصل الكلام إلى محمد بن أسلم أو بن أسلم الجبلي، فإن هذا الرجل مضافا إلى عدم ثبوت وثاقته لم يثبت أو ثبت، مضافا إلى عدم ثبوت وثاقته ثبت ضعفه عن طريق وصفه بالغلو. هذا كان البحث. وتقدم محاولة السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات وثاقته عن طريق كامل الزيارات وتفسير القمح يرحمكم، والإشكال مبنائي مسجل في محل. درس الجديد الآن يبدأ. أما المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه فاعتمد على الرجل وكلامه يدل على نقطتين. الأولى أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرست قال عن الجبلي له كتاب أخبرنا به أبو عبد الله مفيد إلى أن يصل في العنعنة إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. إذن هذا المقطع الأول في كلام محقق الإصفهان في توثيق هذا الرجل، أن الشيخ في الفهرس قال عنه له كتاب حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. النقطة الثانية في كلامه أن وصفه بالغلو المتقدم في كلام النجاشي لا يدل على ضعف الرجل، وذلك لأن الغلو في الصدر الأول لم يكن موجبا للتفصيق فضلا عن التكفير، خصوصا عند الأميين، فإن من مراتب الغلو في ذلك الزمن نفي السهو عن النبي، والحال أنه عند المحققين من علمائنا يعتبر هذا من ضروريات الاعتقاد بالعصمة، فبمجرد أن يصفوا شخصا بالغلو لا يعني فسق الرجل أو كفره، بهاتين النقطتين ذهب المحقق الإصفهاني إلى قبول الرجل والاعتماد عليه. واضح المطلب؟ نعم تفضل. مجرد نفي الغلو على هو إذا كان في الصدر الأول في ذاك الزمن الغلو لا يخطر للتصديق، يعني لعله هذا الرجل يقول بأن النبي لا يسكو، فوصفه بالغلو يعتبر فاسقا. هذا لازم تشرح لنا. أين عندما ننسب إلى شخص ليس فيه بدون دليل أو إذا كان من خلال اجتهاد أو ما شابه ليس المعنى، واحد يدعي أنه عنده دليل أو يشتري بدليل شخص. شيخنا ألا نسمح لي، ألا نفرض في الجبلي يرى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسمح، لا يسمح ما متعمل. شو متعمل؟ يعني يدعي شيئا ليس في دليل. من أين عرفت أنه يدعي بدون دليل؟ وصف الغلو لازم لهذا الكلام، ولا شك كان مشاهدا في تحليل شخصية أو ما شابه هذا ليس المنظر حتى لو كان مبتدئا. لا لا مولانا الكريم لا لن تلتفت إلى نقطة في ذاك الزمن، يعني هذا مجرد أن ينقل روايات نفسه النبي يعتبر غالي. التفتنا هذا كان الشائع في ذاك الزمن. نعم واضح، هو يريد أن يقول أنه لو لم يثبت الغلو يثبت كذبه عن طريق أنه دعا شيء وليس عليه دليل، وأولا ما قال ليس عليه دليل عنده. هو يقول بأنه إذا ما كان غلوا لا بد هذا ما عنده دليل، لأنه إذا عنده دليل فلا ليس من قال من وين أتفاعده، لأن لا واحد يعتقد بأنه الإمام الصادق مثلا هو والله تعالى عنده دليل هو مقتنع بالدليل ليس من قال لا لا الغلو لم يؤخذ في تعريف وجود دليل أو عدمه. الآن بحث آخر، مرة تريد أن تقول أنه واحد قصورا تقصيرا ذهب إلى الغلو، لا نتكلم الآن عن عقابي، الآن لنفرض واحد اعتقد ببرهان عنده أن الله غير موجود، هذا بالإصلاح الإسلامي مسلم أو كافر؟ واحد يعتقد بإمامة أن يبقى بعد أن يحصل هذا المصدر ليس المغالب. نعم كلام المغالب بشكل عام هذه الصفات الغلو والنصب هذه كلها لم يؤخذ فيها اعتبار الدليل واحد من اعتبار الدليل. نعم مرة نبحث أنه عن قصورا عن تقصيرا باصطلاح الروايات مستضعف أو غير مستضعف هذا بحث آخر. هذا العقدة البسيطة العقيدة البسيطة العادية. نعم. لا بحسب اعتقاد علمائهم بحث آخر. لا هذا لا مستلم. هذا لن نترك هذا البحث جانبا. السؤال. النقطة الأولى بنهاية أنا على أن محمد بن حسين إذهب الخطاب هذا محل كلام. نفس هذا الرجل الذي بعد ما بعد ما ما ما بين الدليل اصفر اصفر قليلا لا هذا محل كلام وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا ثقة جليل عين هذا لا يناقش فيه محل كلام من أين؟ لا لا تركي هذه النقطة لا حتى لا بعد ما شرحنا يحتمل فيه احتمالا لقائل أن يقول أن ما ذكره المحقق الإصفهاني في المقطع الثاني لا دلالة فيه على شيء، توضيح المطلب أن الأصل في هذه الفكرة هو الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، حيث بدأ بالتفريق بين مصطلح الغلو في الصدر الأول من أئمة الرجال ومصطلح الغلو عندما تأخر عنهم. وهذا الكلام له وجه. نعم. للقرائن الكثيرة التي كانت كتعليل لوصف الغلو في كثير من الكلمات، ولكن النسبة بين الغلو في ذلك الزمن وبين الغلو عند المحققين هي النسبة العام إلى الخاص، فإن مصادق الغلو في الصدر الأول أوسع وأكثر من مصادقها عند المحققين، فإذا كانت هذه هي النسبة فحينئذ إذا وصف رجالي الصدر الأول شخصا بالغلو يحتمل أن يكون لمصداق مشترك يراه الجميع غلوا، ويحتمل أن يكون لمصداق اختص به رجالي الصدر الأول. فمع عدم القرينة لا نستطيع أن نثبت أن وصف الغلو هو الذي لا يراه المحققون غلوا، لا يراه المحققون غلوا. كيف جئنا الآن لنفرض الشيخ الصدوق صدر الأول رجالي صدر الأول عنده ثلاث مصادق غلو، نفي السهوي عن النبي عنده غلو، القول عليكم السلام القول بربوبية أحد الأئمة يعتبر غلو، القول بولاية تكوينية يعتبر غلو، لنفترض هكذا. إذا ثلاث أمور عنده غلو، عند المحققين المتأخرين القول بسهو النبي بعدم سهو النبي ليس غلوا، القول بالولاية التكوينية ليس غلوا، القول بالربوبية غلو. طيب هذا الرجال القديم عندما قال عن فلان أنه غالي، نحن لا نعرف هل هو من المصداق المشترك فيكون عند الجميع ولو أو لا هو من المصداق المختص، بمجرد أن يقول غلو لا تستطيع أن تقول إذا باعتبار أنه في فرق بيننا وبين الصدر الأول فإذا هذا ليس مغالي. يمكن أن يكون قال عنه مغالي لأجل سبب مشترك بينه وبيننا. انتبهنا؟ هذا قد يقال، هذا ما سجلته على المحقق الإصفهاني في الدورة الأولى. عفوا من حكم نعم سينا عفوا ما التفتني للصوت نعم تفضل نعم هذا مرجعه إلى أنه إذا عرفت أن تتمسك يكون مرجعه أحسن إلى التمسك بالعرف في الشبه النصدق. هذا الإشكال كنت أشكلته على المحقق الإصفهاني في الدورة الأولى لكنه غير واحد. ولكن إيه هذا الإشكال قد يقال لا غير واجب، ولكنه ناشئ من عدم الالتفات إلى مقصود المحقق الإصفهاني. توضيح المطلب أن إثبات وثاقة شخص بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول إثبات وجود مقتضي الوثاقة. الأمر الثاني رفع المانع والمعارض. والمقطعان يرحمكم الله اللذان ذكرهما المحقق الإصفهاني، الأول منهما يرتبط بثبوت المقتضي لوثاقة الجبل، وهو المقطع الذي نقله عن النجاشي، وسوف يأتي عفوا عن الطوسي وسوف يأتي تقريبه. وأما ما ذكره في النقطة الثانية فهو في الواقع كان بصدد رفع المعارض، إذ على تقدير دلالة كلام الفهرست على الوثاقة فقد يقال إن وصفه بالغلو في كلام النجاشي يعارض ما عن الطوسي، فجاء المحقق الإصفهاني ليبين أن وصف الغلو لا يثبت الضعف، لا أنه يريد عن طريق التفريق بين غلو صدر الأول وغلو المحققين أن يثبت الوفاء لكي يرد عليه الإشكال المفقد. إشكال المفقد كيف جيدا إذن؟ شوف المحقق الإصفهاني يريد يستدل على أن الجبلي ثقة. دليله على أن الجبلي ثقة ما هو؟ أن الفهرس قال عنه له كتاب رواه فلان عن فلان عن فلان. هذا دليل. طيب قال هنا يأتي واحد يستشكل أن كلام الشيخ الطوسي يعارض بكلام الشيخ النجاشي. إذا أنت ثبت المقتضي لكن هذا المقتضي له مانع فأراد أن يرفع المانع. يقول وصف الغلو لا يدل على التفصيق والتكفير لأن وصف الغلو في زمانهم أعم. تمام. لأنه يريد عن طريق هذه المحاولة أن يقول إذا وصف الغلو يدل على الوفاق لا فلا يدل عليه الإشكال المعتقد. ولكن مع هذا الدفاع أقول لي بس مثلاً أنه حتى الغلو في المصطلح يعني الغلو المبني حتى هذا لا يستلزم عدم الوفاق لا تلازم بين كون شخص فاسد العقيدة وبين كون غيره. هذا صحيح. هذا كلام صحيح. هذا كان في توجيه فخلاص. هذا كلام صحيح. ولكن يبقى الإشكال على المحقق الإصفهاني في المقطع الأول، فإن النص الذي نقله عن الفهرست لا يدل على التوثيق، وبما أن كلامه مجمل فلا بد من شرح وجه دلالته على التوفيق، وفيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه يدل على التوفيق لأجل أن له كتابا، وهذا الاحتمال كما ترى فإن الكثير ممن اشتهر بالوضح لهم كتب. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده التمسك برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب لكتابه، وجه الدلالة على الوثاقة أن ابن أبي الخطاب قال عنه النجاشي جليل في أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسؤول إلى روايته. وجه الدلالة إما من باب أن رواية الجليل عن شخص أمار على وثاقته، وإما من باب وصفه بالسكون إلى روايته، فإن ابن أبي الخطاب لو كان يروي عن ضعيف لما سكن الأصحاب إلى روايته. إذن واضح وجه الاستدلال؟ يوجد وجهان احتمالان. احتمال أول أن يكون وطلقه من باب أن له كتابا، وهذا ضعيف. اصبر قليلا. احتمال الثاني أن يكون لرواية ابن أبي الخطاب عنه، وفليكن إما من باب أن ابن أبي الخطاب جليل والجلال أمار على وفاقة المروي عنه كما يقول مرزا النوري، وإما من باب أن سكون الأصحاب إلى روايته يقتضي أن لا يروي إلا عن ثقة. نعم. تقول له كتاب أخبار يزيد مفيد إلى أن يصل كتاب الجبلي، إلى أن يصل على محمد بن أبي الخطاب. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. هل الجبلي يروي عن أبي الخطاب؟ له كتاب نقله الشيخ المفيد عن فلان عن فلان عن ابن أبي الخطاب. يعني ابن أبي الخطاب يروي عن الجبلي. واضح؟ هو وصفه بأن له كتابا، هذا كتابه الذي له. أنا الشيخ الطوسي من هو الذي نقله لي؟ نقله لي الشيخ المفيد عن فلان عن فلان عن ابن أبي الخطاب عنه، يعني عن الجدي. نعم. جميل. لا يعني من أين فهمت أنه يروي عن ثقة؟ إما لكون الجليل لا يروي إلا عن ثقة، هذه كبرى نطبقه هنا، وإما لوصفه بالسكون إلى رواية، فرق بين الدليلين. نعم. خب مبدئيا بالنتيجة نشرح وجه لماذا اعتمد على هذا المقطع ولم يقل ليش، قال عنه في الفهرس كذا وكذا. نحن نحتمل إما الأول وإما الثاني، فإن كان الأول أوردنا عليه. لا ذاك أبو الخطاب، ذاك الملعون أبو الخطاب. نعم. لا لا لا هو نعم اي غيرها لك ورد في خط في حقه الله. المهم فإن كان منشأ التوثيق الاعتماد على كبرى أن رواية الجليل أمار على الوثاقة كما اختار ذلك الميرزا النوري، فهذا لوحده لا نعتمد عليه لكونه منقوضا برواية بعض الأجلاء عن بعض الضعفاء. وإن كان لوصف السكون ففي الواقع يوجد مغالطة، فإن ابن أبي الخطاب في نص الفهرست روى كتاب الجبلي، وهذه الرواية التي نبحث عنها لم يحرز كونها في كتاب الجبلي، ليس من الضروري بعد رواية الكتاب عادة عندما تصنفه يكون في موضوع، ليس من الضروري أن يكون كل روايات يوضعها في هذا الكتاب. الشاهد على ذلك الشيخ الطوسي يروي عن الشيخ الكليني روايات غير موجودة وين؟ في الكافي. مثل جيدة؟ هذا النص الذي في النجاشي يقول يسكن إلى روايات ابن أبي الخطاب، صحيح؟ هذه الرواية التي نبحث عنها من قال أنها موجودة في كتاب الجبلي الذي رواه ابن أبي الخطاب؟ نحن ثبتنا على قوله مسؤول إلى الرواية. رواه هذا الكتاب أو كتاب الخطاب مسؤول إلى؟ من قال رواه؟ هو لم يرويها. هذه الرواية لا يوجد ابن الخطاب في السنة. هذه الرواية التي نقل عنها لا يوجد في سنة ابن أبي الخطاب. لا اسمح لي. ثانيا، إن السكون إلى رواية عند القدماء أعم من وثاقة الراوي، وذلك لأنهم كثيرا ما يسكنون إلى رواية لكون قرائن الصدور فيها عندهم لائحة، سكون إلى روايات شخص لا يعني أنه هو رواها عن ثقات دائمة، قد يكون إمارات الصدق معها موجودة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق الإصفهاني بتوثيق الجبلي، ولكن أه النتيجة النهائية أننا نحتاط في أخبار الجبل إذا كانت متضمنة لحكم إلزاميا، ويأتي وجه ذلك غدا إن شاء الله. نعم.